إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. معاشر الأحبة، نعيش زمانا مليئا بالتناقضات، بالأحداث، بالفتن. تعيش الأمة محمد صلى الله عليه وسلم، تعيش الأمة الإسلامية جن زمان الشوط الفتن بالقلاقل والمشكلات. تهولت الأمة الإسلامية من الرقي ذي العلو جنة إلى درجة لا يرضاها سياط بن محمد صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة، بل ونبأنا صلوات ربي وسلامه عليه بأن الأمة الإسلام خذية جن زمان خصمون أهل الكفر والإلحاد من أجل أن يقضوا على هذه الدعوة المباركة، دعوة الإيمان ودعوة التوحيد. ولذلك جاء في حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. يوصف النبي محمد صلى الله عليه وسلم حال الأمة في آخر الزمان، أنه أخذ من الكفار المشركون ميمي، أخذ من محدث شن، محدث فاقن، محدث غاطن، أتشارقن شارقن الأمة يا الإسلام. قالوا إنهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ نشين ذروت الدرجة يقع من خلال الكفر هذا خقن من خسن من يري ذروت ذقرير. فقال: بل أنتم كثير، بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ضطا العدد من ترمن يتجاوز المليار ونصف بل أكثر، ولكن العمل وشنش النتيجة انصانش الإسلام إلا من رحم الله. ولا ينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، أليك رب سبحانه وتعالى الخوف النتوى ذي الصدور قروا الكفار زيهم أذبحان وتقذن كم ثرمن جن الوقت تغى الكفار المشركون نصارى ذو زين تغى تقذن كم ثرمن القوة أن يتنشى ربي سبحانه وتعالى أم يتمسكن في الدين. ولكن في آخر الزمان ينزع الله سبحانه وتعالى هذه المهابة وهذا الخوف من صدورهم، بل العقوبة الأخرى: ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن. هذه ربي سبحانه وتعالى قرى ونمتر من إلا من رحم الله الوهن. ما معنى الوهن؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الوهن قال: حب الدنيا وكراهية الموت، حب الدنيا وكراهية الموت، هذا هو السبب. والسبب ميزة نحط الأمة الإسلامية إلى الحضيض. ذو السبب إثناء نتحب الدنيا نشاهر مول نتحذي مدلال سبب غاقم في الدنيا ملذات الدنيا شهوات الدنيا شاهن الموت شاهن لقاء الله سبحانه وتعالى. إذا تبايعتم بالعينة مرستم عامل متربة المعاملات التجارية ذات الشبهات ومحرمات، إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، بمعنى أنه مش كخاقم ذي الدنيا ذي البهايم ذي الزرع ذي الحقول ذي زغرف الدنيا، وتركتم الجهاد، ما هي العقوبة؟ سلط الله عليكم ذلة أتذحم ذلولين وذوار بن محمد صلى الله عليه وسلم، سلط الله عليكم ذلة لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. مثل من الحزن ذلولين سبحان الله من يقنت ولا زمنه من أثارت مرت وإقار الحق أثين قد صغارق تنضيان أمام يجل الأمة مليار ونصف تفعل فيهم ما تشاء حتى ترجعوا إلى دينكم، وفي رواية أخرى حتى تراجعوا دينكم. أتعقد غدين صحيح غالعقيدة صحيحة، أتخذ من الإسلام تعاليم الإسلام تفسير الرواية الأخرى حتى تراجعوا دينكم. أتحس بمخنون من تكين من ذكني وتحيما مذي من ذكني ويعاقب بهذا الذل. زمان الشوامش تكاث الفتن توارى الحالة للأمة الإسلامية انتكاث بعض الأسباب، ومن بين الأسباب كذلك ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه كما في الطبراني في معجمه الكبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس سنوات خداعات يكذب فيها الصادق، أدي سجن زمان يكذب فيه الصادق ويصدق فيه الكاذب. ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، التسجن رقت خيمتر من مروي خارق استهمن السنين شكبوي خارق شكبوي خارق إمرا إسخارق خيوذان يتغشي وذان قاشك قادر حق كل شيء ذي الزمان يذي نقرب. من قند النشرات الإخبارية مصدق على الرأس والعين الزين بخارق السياسة، ومع ذلك يسلم عند الناس بالتسليم 80 ذمية ذي الإعلام العالمي فالسن ذايف تيران ذايف مش سن، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين. هرس أمين خل أمانات نيوذان خدين خدعوة أثار نيوذان ذخوان ذخوان ذشفة يؤمن يؤتمن المسؤوليات للأمة تشنات أذي تولى أمور نيمتر من يجي المسؤوليات يجي الأمانة تنقران لمن تولى تولى لخائن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث: وينطق فيه الرويبضة. قالوا: يا رسول الله وما الرويبضة؟ مثل معنى الرويبضة؟ قال: الرجل التافه تارس والو يعني والو ويفهم والو والو العقل ويقار ويسمى ذي غاب. الرجل التافه يتكلم في أمر العام، إذا صارت جاهل يستورد الدين يفتدي الدين بل يستورد المصالح نيوذان. اذكرت مش أثناء الكلام اذكرت بعض الأسباب بعض الأمراض اذكرت بعض العقوبات من بين العقوبات الأخرى يقعن في آخر الزمان مما هي من العلامات صغرى كما جاء في حديث سهل ابن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في آخر الزمان أدري في آخر الزمان خسف ومسخ وقذف. خسف هذه خسف ربي سبحانه وتعالى فمواه، وقذف يحجر ربي سبحانه وتعالى سدرة من السماء عذاب من السماء، ومسخ يعني مسخ ربي سبحانه وتعالى بعض الناس إلى حيوانات يعني متخذر بها يمد الحيوانات. ما تمرمي في آخر الزمان في هذا الحديث إذا اتخذت القينات والمعازف. مر الأمة محمد صلى الله عليه وسلم تخدم المعازف بمعنى آلات الموسيقى سن الموسيقى بالغناء، واستحل الخمر واستحل الخمر أذي انتشر الخمر بينه الشراب السوني مثل من أذي تحش يعني عادية جدا. إذن انتظروا العذاب موعود الله سبحانه وتعالى إذا اتخذت القينات والمعازف الغناء واستحل الخمر كما جاء في حديث أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليكونن من أمتي للأمة محمد صلى الله عليه وسلم ذي مثل من أقوام يستحلون الحرة. ما معنى يستحلون الحرة؟ هو الفرج بمعنى استحلن الزنا والعياذ بالله، الفاحشة والعياذ بالله، والحرير بمعنى يريذن الأمة أذياذن الحرام الحرير، مع أنه محرم على رجال هذه الأمة حلال على نسائها. الحرير حلال أذياذن في مغارب، ولكنه حرام على الأمة. والخمر والمعازف آلات الموسيقى والغناء، فليراجع أحدنا نفسه لحسب كل جن زين خفن من إجا من أجل نصرة هذا الدين، من يخدم من يقدم من أجل رفع راية الإسلام. ما يتوب غرب سبحانه وتعالى من الذنوب والمعاصي مش غفر الصحيفة في يوم القيامة مليئة بالحسنات أو السيئات، إذا كان ممن يحمل هم هذا الدين ويستحي يستحم رب سبحانه وتعالى في يوم القيامة بذنوب يخذر الإنسرمن يفخو بريد يخذر الذنوب نصد المعاصي. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها لرسولنا صلى الله عليه وسلم وزوجها الحبيب: أنهلك أنهلك وفينا الصالحون؟ شكن شن أنهلك؟ أسلمت ربي سبحانه وتعالى العالى بل يجمع مارة وفينا الصالحون ذين خيوذان صالحين بل من الأولياء، كيف نهلك وفينا هؤلاء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم إذا كثر الخبث. مرة يكفى الشر، يكفى العصيان ربي سبحانه وتعالى ذي الأرض، فالظلم الطغيان هذه صلت ربي سبحانه وتعالى العذاب على الجميع، صالح ذا الفاسق ذا الفاجر، ثم يبعثون يوم القيامة على حسب النيان. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ذي الأمراض تعيش الأمة الإسلامية من الأسباب يسلط ربي سبحانه وتعالى العقوبة والعذاب خيوذان. خلاص خشتنا الأقوى محنت أذنبها خشتن به، فأقول أنه العذاب وجي ونجد وراء تطوين فقط، ليس العذاب ما يتألم منه المرء، ليس العذاب وجي العذاب فقط خف وقذف ومسخ وجفاف وقح. إذن نجل العقوبة بالقرآن وكيف تيشي أنسرم. ما هي هذه العقوبة؟ أن تصرف عن الهداية. أشي بعد ربي سبحانه وتعالى خلي هداية توبة وشي توفق ربي سبحانه وتعالى ما يمي، لأنه وش تمتدخور النش أعرضت عن ذكر الله سبحانه وتعالى. قال القرآن: لا يحرك فيك ساكنا. تقرأ آيات ربك سبحانه وتعالى لا تدمع عيناك، بل لم تدمع عيناك ولا مرة. أميت غريب كلام ربي سبحانه وتعالى أو سمعته أو قرأت حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو سيرته وظهروا. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. أمي بعد زاغن أعرضوا عن ذكر الله سبحانه وتعالى، شاهد الدين الالتزام بالاستقامة العقوبة أن أزاغ الله ورون نذير عن الاستقامة وعن الدين عقوبة لهم. هذه تدش العقوبة وكيستيشن التطني وذان. إذا بعث أعمى من يبعث ربي سبحانه وتعالى نظار غار يوم القيامة، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى ضرار ويتويري ويستن من غيويا يوم القيامة. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا وتوارخ للدنيا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. استاكد الآية السنة الدين دعوة الإيمان. وكذلك اليوم تنسى. صنفان من أمتي من أمراض الأمة، صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما. اثنين أنواع من الطوائف الأمة محمد صلى الله عليه وسلم ذي ثمثي ذي جهنم، ونبرن بأن محمد صلى الله عليه وسلم ذي العهد ذي الزمن توجه. ما هما يا رسول الله؟ أنبئنا بهما يا رسول الله حتى لا نكون منهم. أقوام بأيديهم أصوات يضربون بها الناس، روى شتم زي يوذان عرن عمود يودان تعدان خيوذان أقوام بأيديهم أصوات مثل أذناب البقر مثل أذناب البقر يضربون بها الناس ونساء فنستاني ونساء تمغارين ونساء كاسيات ياظن عاريات وياظن شاف بمعنى ياظن وارض أبي سنحبنا لما أثيوك شبه عارية مائلات مميلات تشرين سن تمير قوان تميرن مائلات رؤوسهن شو وفن سن كأسنمة البخت أمس قعرات ورغم شو وفن سن قاعد انت شو وفن متبرجات كشفن تخذ جفن سن مين عن العقوبة النتيجة لا يدخلن الجنة وتدفن الجنة بل ولا يشممن ريحة الريح الجنة وتقنا الريح مع أن ريحة يشم من مسافة كذا وكذا يوم جاء في بعض الروايات بمسافة 500 سنة سيناء أصلا صنفة ويتقال ريحة الجنة يقضى عفن رأيك من بن محمد صلى الله عليه وسلم أن في الجنة مع المؤمنين في أول من يدخل الجنة إلا إذا عفى الله تعالى عنهم بمغفرته وعفوه صلى الله أن يتوب عنا وعنكم من بين الأسباب إذ جنت الأمة أتعيش كذلك ذي الحالة يلي تعيش أم يجيس تقصوا صحابي رضي الله تعالى عنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة من الأمة تضيع الأمانة المسؤولية رجل يوم القيامة أن تقوم إذا ضيعت الأمانة كل الجن يكلف في ربي سبحانه وتعالى تجن الأمانة من الضيعة التربية طار ونش مروا تهلي بتربيتهم على الإسلام في الإسلام ذي الإيمان ما حند دي نشأ يجنج ذي المستقبل يجن الجيل هذي يخدم الدين هذي يخدم الأمة الإسلام أتيافع أتيار كما كانت في عهدها السابق جاء الطائفية ولكن خدم ما حين دغاكير الشرف أتريد خدام دين الله سبحانه وتعالى ولا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته ربي سبحانه وتعالى توفق بعض الناس ما حين دخل من الدين أظنصان الدين يضحون بالمال وبالنفس وبكل شيء من أجل نصرة الدين ومن أجل الذب عن نبي الإسلام صلوات ربي وسلامه عليه هل أنت منهم شكل زيتن؟ هذه كل واحد زين هذه طرح السؤال خشن من تقدم شكل الإسلام؟ من تقدم ذي الدعوة؟ من زكي الزن بينهم محمد صلى الله عليه وسلم؟ أتشدت أتسوذت عيشة البهائم عيشة الدواب ثم ماذا بعدها الموت الموت ولكن ما تخدم لي الإسلام بتدر هم الدين تبذي إلى ربي سبحانه وتعالى أبشر أولا أخي كيف تحر ربي سبحانه وتعالى ذي الدنيا قبل الآخرة أشي بارك ربي سبحانه وتعالى ذي الرزق نش ذي العمل نش ذي الوظيفة نش أذي بارك ربي سبحانه وتعالى ذي ثروة نش ذي العائلة نش وأبشر بلقاء طيب سعيد جاري فاسم ربي سبحانه وتعالى يوم كان إذا قال لك رضيت عنك يا عبدي نسأل الله أن لا يحرمنا من رضوانه اللهم لا تحرمنا من رضوانه اللهم إنا نعوذ بك من سخطك وغضبك اللهم إنا نعوذ بك من سخطك وغضبك اللهم أعذنا من الفتن ما ظهر منها